الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءتنا لكتابنا التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية. كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان وتصديقه معرفة بالجنان، في الصفحة 11 بعد 400. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين رب العالمين. قال العلماء الطحاوي رحمه الله: تعريف الإيمان. لا، تعريف الإيمان هذا من كلام. نعم. والإيمان، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان وتصديقه المعرفة بالجنان. وإن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قلت بحمدكم الله. هذا تقرير المصنف رحمه الله في بيان ماهية الإيمان وعلاقة المنزل من القرآن أو ما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم به أو ما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم به. قوله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا تعريف منه رحمه الله الإيمان بالإقرار اللساني والتصديق القلبي، وسار فيه على طريقة مرجئة الفقهاء رحمهم الله تعالى، الذين يرون أن الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالقلب. هو إقرار اللسان وتصديق القلب. أن الإيمان هو إقرار اللسان وتصديق القلب، وهذا مخالف لما عليه السلف قاطبة من أن الإيمان قول وعمل، قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح، وهو معنى قول السلف: الإيمان قول وعمل، وما جاء في القرآن ذكر الإيمان إلا وعطف عليه العمل، فدل على أنه أهم أركانه، وهو من باب عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وأطلق الله اسم الإيمان على الصلاة فدل على أنها منه، والصلاة عمل. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان على الأمانة، ونفاه عمن ليس له أمانة، فدل على أن الأمانة من الإيمان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الأعمال القولية والعملية والقلبية من الإيمان، ومن شعب الإيمان من أجزاء الإيمان ودلت الأدلة على أن أعمال الإيمان منقسمة بحسب المحل إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول: أعمال محلها القلب، كالحياء والحب والخوف والرجاء ونحو ذلك. النوع الثاني: أعمال محلها اللسان، كالشهادة والذكر وقراءة القرآن والصدق ونحوها. النوع الثالث: أعمال محلها الجوارح، كإماطة الأذى وبذل المعروف ومد اليد للعون والمشي إلى الطاعات ونحو ذلك. وهذه الأعمال من حيث مرتبتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو يعني من حيث المحل ثلاثة أقسام: قلبية، قولية، عملية. ومن حيث مرتبتها ومنزلتها أيضا ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو أصل في الإيمان، كالشهادتين والسجود لله تعالى دون المعبودات الباطلة، والخوف منه سبحانه ونحو ذلك. القسم الثاني ما هو من واجبات الإيمان، كأداء الأمانة ومحبة الدين فوق محبة النفس وقراءة الفاتحة في الصلاة ونحو ذلك. القسم الثالث ما هو من كمالات الإيمان كإماطة الأذى عن الطريق وقول الأحسن وقوة التوكل ونحو ذلك. ولما كانت الأعمال ليست في مرتبة واحدة فإن أهل السنة والجماعة يقولون بأنه ليس ترك كل عمل يكون كفرا وشركا كالخوارج والمعتزلة، ولكن يقولون إن ذلك يعني ترك شيء من الإيمان بحسب العمل، ويقولون إن الإيمان يزيد وينقص، وزيادة الإيمان ونقصانه عندهم من جهتين: الجهة الأولى أن هذه الأعمال وجودها وعدمها وكمالها ونقصانها تختلف وتزيد وتنقص. الجهة الثانية أن العمل الواحد في نفسه يختلف باختلاف اعتقاده وفعله وأحواله، فاليقين نفسه ليس في مرتبة واحدة ولا أحواله متساوية، بل يزيد اليقين كلما زاد الإنسان علما وعملا، وينقص اليقين بقدر نقصان العلم والعمل، وهكذا بقية الأعمال. وأعمال الإيمان متداخلة، فبعضها تؤثر على بعض وجودا وعدما كمالا ونقصانا. فقول المصنف رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان، أي أن الإيمان إنما يظهر بالإقرار اللساني وهو أن يظهر الشهادة. والمقصود باللسان العضو المعروف بآلة النطق عند الإنسان، وهي آلة الذوق والبلع وتناول الغذاء، فلا بد من أن يظهر الشهادة بلسانه، وهذا بالإجماع عند الإمكان. فإن لم يمكن فبإشارته يظهر مقتضى الشهادة أو معناها إن كان له إشارة مفهومة أو بفعل منه يدل على إقراره. إذا لم يكن منه إشارة مفهومة ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة. فقال لها أين الله؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها. فقال لها: فمن أنا؟ فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، يعني أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. ولا استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذا الحديث على جواز قبول إسلام من لا يستطيع النطق بمجرد الإشارة. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يكتفي بظهور شيء من علامات المسلمين في الدخول في الإسلام مع إمكان النطق بالشهادتين، بل لا بد منها أولا ثم الأعمال الأخرى تبعا، وذلك العموم ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله حتى يقول. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وقول المصنف رحمه الله: والتصديق بالجنان، أي بالقلوب. والجنان من كل شيء جوفه، وجنان الإنسان قلبه، أي لا بد مع الإقرار اللساني من التصديق اليقيني في القلب، وذلك لأنه إن قال كلمة التوحيد بلسانه من دون اعتقاد معناها كان منافقا، وإن اعتقد معناها ولم يقلها بلسانه مع الإمكان كان مكابرا أو آبيا، فلا بد منهما معا. يعني إن قال كلمة التوحيد بلسانه من دون اعتقاد معناها، بالتأنيث هنا مكتوب معناه، صلحوها، كان منافقا. نعم، حسنا. وعند السلف قاطبة لا بد من العمل، وذلك لأنه مضمون الشهادتين وعلامة ما في القلب من اليقين بالكلمتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فيصلي لله تعالى وحده لا شريك له، ويسجد له وحده، وتوكل عليه وحده، ويذكره في الضراء وحده، وهكذا. ومقتضى صنيعي المصنف رحمه الله أنه لا بد في الإقرار اللساني والاعتراف القلبي أن يكون بكل ما جاء في القرآن والسنة. قوله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، أي يجب الإقرار بالدين كله كتابا وسنة، وأن ذلك كله من عند الله، أي يجب الإيمان به، لأنه من الحق المبين الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل في الإيمان من حيث الإقرار اللساني والاعتقاد القلبي عند المصنف، ولازمه العمل، والإقرار والاعتقاد والعمل كله من الإيمان عند السلف. وقوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بكل ما صح، وجميع على وزن فعيل يأتي بمعنى المجموع، وهو من ألفاظ التأكيد، والمقصود أنه ليس له أن يرد شيئا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم برأي يراه أو هوى يهواه، فإن ذلك دليل على عدم الإيمان أو على نقصانه وضعفه في الإنسان. وما صح أي الذي ثبت، والصحيح البريء من كل عيب أو ريب والخالي من كل علة، وذلك بأن استوفت شروط الصحة عند علماء الفن المعتبرين. والحديث الصحيح عند علماء الحديث هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير علة ولا شذوذ. وقد وقع اتفاق على أن جميع ما في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، فقد جاوزوا القنطرة، كما نقل ذلك الحافظ بن الصلاح والحافظ بن النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى، فهما أصح كتابين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض، فليس لأحد يقر بالإيمان وشهادة التوحيد وشهادة الرسالة أن يرد شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله تعالى أمر بطاعته في 34 آية، ومن ذلك قوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقوله إن قلت ومن ذلك قوله، نعم صحيح، وقوله يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ولم ينكر قبول الحديث إلا شرذمة من الخوارج في نهاية القرن الأول الهجري، ثم ظهر القول بإنكار السنة على يد المعتزلة في 100 الثالثة، ثم ردت السنن على يد أهل البدع، وزاد وطغى الأمر حتى ظهرت فرقة تدعي أنهم قرآنيون وينكرون السنة البتة، ولو كانوا قرآنيين لقبلوا السنة، وذلك من عدة أوجهم. ومنها وجه الأول أن القرآن قد أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يتبع إنسان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقبل ما ثبت عنه من السنن. الوجه الثاني أن في القرآن مجملات لا بد من بيانها، فإذا ردت السنة فمن أين نفهم بيانها، كمواقيت الصلاة وكيفيتها وشروطها وأركانها وكيفية إخراج الزكاة، ومن أي أنواع تخرج، ومتى تخرج، وكم نخرج، وهكذا بقية الأعمال التي جاءت في القرآن ذكرها مجملة ولم تفصل، واكتفى في القرآن الحالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيان. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى لأمهات المؤمنين واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. المقصود بالحكمة السنة. نعم أحسن الله. قال رحمه الله قلتم حفظك الله. الوجه الثالث أن السنة وحي من عند الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم نفسه في دين الله تعالى، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومى بإصبعه إلى فيه فقال اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. ووجب قبول كل ما جاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول فعول يأتي بمعنى المصدرية، أرسل يرسل رسولا أي جاء ومعه رسالة، ولهذا فهو يطلق على المذكر والمؤنث والواحد والجمع. وفي القرآن إن رسل ربك، ورسول فعول يأتي بمعنى المفعولية أي المرسل والمبعوث، ويجمع أيضا على رسل وأرسل، ومعناه الاصطلاح من بعثه الله إلى قوم كافرين، وهي درجة فوق النبوة. وأما النبي فهو لغة من الإنباء وهو الإحاء، أو من النبأ وهو المكان المرتفع، وذلك أن النبي ارتفع قدره على الناس بالإيحاء. والنبي في الاصطلاح من بعثه الله إلى قوم مسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. ورسول الله هنا مضاف. قال قائل: لماذا يبعث الله نبيا إلى قوم مسلمين؟ الجواب: ليقوم مقام العلماء الراسخين ويبين لهم ما قد أخطأوا في الدين. أحسن. قال رحمه الله: قلت حفظكم الله: ورسول الله هنا مضاف، والقاعدة أن المضاف معرف، فيكون معنى الإضافة هنا للتخصيص برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال: محمد رسول الله. وقد بعثه الله تعالى وارسله إلى الناس كافة بالقرآن الكريم والشرع القويم والسنة المبينة، فكان في عاله خير مبين وفي أقواله خير مشرع، فكل ما جاء وصح عنه صلى الله عليه وسلم وجب علينا قبوله واتباعه فيه. وقول المصنف رحمه الله: من الشرع والبيان كله حق، أي أننا نعتقد ونعمل بكل حديث صحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بكل حديث صحة. صح عن رسولنا. نعم. أي أننا نعتقد ونعمل بكل حديث صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالشرع وبيانه، وما من خبر من أخباره في هذا الباب إلا وهو حق، وما من أمر أو نهي في هذا الباب إلا وهو حق، سواء كان ما يتعلق بشرط التشريع أو الاعتقاد أو ببيان بعض مسائل التشريع أو الاعتقاد، فكله حق. وفي كلام مصنف رحمه الله دقة، وهو خروج وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية، إن ذلك ليس لبيان الشرع، إنما يفعل ذلك بحكم الجبلة، مثل الأكل والشرب والنوم والزواج ونحو ذلك مما يتعلق بمحض أمور الدنيا، على أن جل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم هي في بيان الشرع، والأمور الجبلية قليلة والنقل فيها نادر، وإنما ينقل ذلك لتعلقه بأمر شرعي، مثل كونه يحب الحلواء والعسل، وحبب إليه من الدنيا الطيب والنساء ونحو ذلك، فهذا له تعلق بالشرع من جهة أخرى، يعني من جهة الدلالة على الإباحة، كون الإنسان يحب بعض المطاعم أكثر من بعض، يحب بعض الأشياء أكثر من بعض، فهذا تعلقه من حيث الشرع. لو قال لنا قال: لماذا الصحابي ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى؟ هذا أمر دنيوي. نقول: نقله للدلالة على جواز أن يحب الإنسان بعض المأكولات أكثر من بعض، هذه هي الفائدة. نعم. أحسن. قلت حفظكم الله: وخلاصة دلالة كلام المصنف رحمه الله أن الإيمان قول وتصديق ولازمه العمل، كما هو في عرف مرجعة الفقهاء رحمهم الله تعالى، وأنه يجب قبول منزل في القرآن في مسائل الإيمان وفي صحة الإيمان، وكذلك قبول كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشريع وبيان الدين. نعم، تفضل يا شيخ محمود. لا، الرسول من أرسل الله إلى قوم كافرين. نبي. نعم. أحسن. تفضل أبو. لو قال لنا قائل: لو أن الله لم يرد أن نشبع لن نشبع، لو أن الله لم يرد أن نرتوي لن نرتوي، فلماذا نشرب الماء؟ هو يستطيع أن يجعلنا نرتوي بدون الماء بدون الطعام، إيش نقول؟ سبب. إذن الأعمال الصالحة سبب لنيل رحمة الله. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان والإسلام واحد، وأهله في أصله سواء، وإنما التفاضل والتفاوت بينهم بالحقيقة في الخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قلتم حفظكم الله: هذا تقرير المصنف رحمه الله في بيان ترادف الإيمان والإسلام من جهة، وأن أصول الإيمان والإسلام واحد من جهة أخرى، وأن أصل المؤمن به واحد من حيث المؤمنين به، وأن أصول الإيمان والإسلام واحد، مو بكسرتين بضمتين. نعم، يعني خبر أن، وأن أصول الإيمان والإسلام واحد. نعم، وأن أصول الإيمان والإسلام واحد من جهة أخرى، وأن أصل المؤمن به مضاف إليه أصل، وأن أصل المؤمن. نعم، وأن أصل المؤمن به واحد من حيث المؤمنين به، وإنما التفاضل بينهم في الالتزام والتقوى. وقوله والإيمان والإسلام واحد، هذه العبارة في بعض النسخ وهي مفيدة بأن بين الإيمان والإسلام ترادف، وهو عند جماهير العلماء، إلا إنهم يقولون بالترادف عند التباعد، والتباين عند الترادف. فإذا اجتمعا في نص فمعنى الإسلام أعمال الظاهرة، ومعنى الإيمان أعمال القلبية الباطنة، وإذا افترقا فإن كل كلمة تتضمن مدلول معنى الكلمة الأخرى. القول بأن الإيمان والإسلام واحد في المدلول إن كان من حيث اللازم فلا إشكال فيه، وإن كان من حيث المنطوق فهذا مشكل. وقد وافق الإمام الطحاوي رحمه الله على هذا الإمام البخاري رحمه الله وغيره ممن قال بأن الإيمان والإسلام واحد، أي من حيث المدلول على المسمى. والجمهور على أن بينهما تباينا عند الاجتماع وترادفا عند الافتراق، وقد سبق بيان هذا المعنى. وأما هذه العبارة في جل النسخ والإيمان واحد وفيها إجمال، فإن أراد المصنف أن المؤمن به واحد من حيث أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهذا له وجه مع احتمال في لفظه. وإن أراد أن الإيمان على إيمان واحد كما هو الظاهر لفظه، فهذا على طريقة مرجئة الفقهاء الذين لا يرون زيادة الإيمان ونقصانه، وهو قول الماتريدية المتأخرين قاطبة. وأما السلف فيقولون بأن أهل الإيمان ليسوا في إيمانهم بالمؤمن به على حد واحد، ولا علمهم به سواء، ولا إيمانهم فيه سواء، ولا هم في أهله على درجة واحدة. وقول المصنف رحمه الله وأهله في أصله سواء تقرير لقول واعتقاد مرجئة الفقهاء، والمراد أن أهل الإيمان في نظرهم وإيمانهم بأصل المؤمن به على حد واحد سواء، وسواء بمعنى مماثلين على نسق مماثلين بمعنى مماثلين على نسق واحد، بعضهم فيه نظير وبعض، فهم فيه على خط واحد مستوين. نعم. وأما السلف فيقولون شفت إن كلمة تفسير سواء. نعم. إيش معنى سواء؟ يعني مماثلين. نعم. على نسق واحد، بعضهم نظير بعض على خط واحد مستوين. نعم. أصلاً قلت حفظكم الله: وأما السلف فيقولون إن أهل الإيمان ليسوا سواء، بل هم يتفاضلون من جهة أصل إيمان الذي به دخل الإسلام، ومن جهة الإيمان الواجب، ومن جهة الإيمان المندوب. فليس الناس في التصديق والأعمال القلبية الإيمانية سواء، ولا في واجبات الإيمان ومندوباته سواء، فشتان بين تصديق الصديق وتصديق الفاسق الملي. ولم يقل بأنهما سواء إلا غلاة المرجئة والماتريدية، حتى صدر من بعضهم المقولة الشنيعة فقالوا: إن إيمان أفسق الخلق كإيمان أتقى الخلق. هذا باطل بالنصوص وبإجماع السلف قبل وجود المرجئة، فإن النصوص دالة على زيادة الإيمان ونقصانه، كقول الله عز وجل وازداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم زادت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فدلت النصوص أن في الإيمان ضعفا وكمالا وأكملا. وقوله صلى الله عليه وسلم ما يعني رأيت كلمة أكمل في نفسه يدل على أن هناك أكمل وكمال وناقص، نفس الكلمة لما تسمع كلمة أكمل معناها في أكمل في كمال في ناقص. نعم أحسن الله. قلت سبحانه وتعالى وقوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وفيه دليل صريح على نقصان الدين بسبب ترك بعض العبادات، والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة، وعليه إجماع السلف قبل وجود التنازع في المسألة. وكان عمر رضي الله عنه بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله عز وجل، وكان علقمة من كبار التابعين يقول لأصحابه امشوا بنا نزداد إيمانا، أي نطلب العلم والفقه فنزداد إيمانا. وقول المصنف رحمه الله والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، إقرار من المصنف بوجود التفاضل في الأعمال القلبية كالخشية والتقى، وهو دليل على زيادة الإيمان في أصله وفي القلب، وإذا ثبت ذلك في الأعمال القلبية فهو لا بد وأن يكون واقعا بالأعمال القولية والظاهرة العملية. هذا كله بالأعمال القولية والظاهرة العملية، معطوف على الباء الجر بالأعمال. نعم أحسنت. وهذا كله يؤكد صحة قول السلف في الإيمان خلافا للمرجئة. فقوله والتفاضل بينهم أي إنما يحصل التفاضل لا في أصل إيمان، لأنه عندهم شيء واحد من جهة نفسه وأهله فيه سواء في بعض الأعمال المتعلقة بالإيمان ممن هو من كمالاته. وهذا يؤكد أن مرجئة الفقهاء يرون أن الأعمال من كمالات الإيمان لا سيما الأعمال القلبية، وإن كان بينهم اختلاف في الأعمال الظاهرة. ومعنى التفاضل التفاوت الذي يكون بين بعضهم على بعض، وهو وجه التنافس فيه، فليس لهم مجال إلا الكمالات القلبية، منها الخشية وهي المهابة والخوف مع التعظيم، وهو من أعمال القلوب الناشئة من العلم واليقين وقوة ما ارتبط به القلب من الإيمان. وينتج عنه أيضا التقى وهي بمعنى التقوى، وهي الخوف من الجليل والعامل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. ويعرف التقوى أيضا بأنه الخشية والخوف لغة واصطلاحا امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. وعلى هذا فإن أعمال الظاهرة أيضا سبب لتفاوت أهل الإيمان عند مرجئة الفقهاء، ولكن من جهة كمال الإيمان المستحب فيه فقط، وذلك لأن الأعمال عندهم من كمالات الإيمان المندوب لا من الإيمان الواجب ولا من أصل الإيمان. وقوله ومخالفة الهوى أي ويتفاوتون بترك المنكرات والمحظورات ومخالفة الهوى. والمخالفة معناها المعارضة وعدم موافقة. فكلما كان العبد مخالفا لهواه كان أكمل إيمانا، وفيه الحث على مضادة الهوى والتخلف عن رغباته واتباع الشر والإتيان بمأموراته وترك مناهيه وترك منهياته. وقوله وملازمة الأولى أي ويحصل التفاوت أهل الإيمان بقدر ملازمتهم للأولى، والملازمة مصدر لازمة بمعنى المرافقة وعدم المفارقة، وهي المصاحبة والمنادمة والمرابطة، والمقصود أن طول الدوام على الإيمان سبب للتفاوت الإيماني. وهذا السبب قد يرجع إلى الأعمال، وقد يرجع إلى الزمان، قد يرجع إلى قوة الارتباط. والأولى الأحق والأجدر والأثبت والأقرب للصواب، فكلما كان الإنسان ملازم للحق كلما كان متفاوتا عن أقرانه في الإيمان، وهذا نص أن الناس يتفاوتون في الإيمان. ولا مفر من ثبوت ذلك، لأن تفاوت الإيمان في لأن تفاوت الإنسان في الإيمان يجده الشخص من نفسه، فهو حينما يلازم القرآن يجد من أحوال إيمانية ما لا يجده وقت مفارقته له، وعند طلب العلم يجد الحلاوة الإيمانية التي لا يجدها الجهال، وعند العبادة يحس بلذة الطاعة ما لا يحس بها أهل الشهوات. وعند العبادة لا تستعجل اقرأها بهدوء. وعند العبادة إيش؟ أحسن. وعند العبادة يحس وعند العبادة يحس بلذة الطاعة ما لا يحس بها أهل الشهوات. أحسن. ويدل له حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. خلق الشيء يخلق أي صار قديما. إن الإيمان لا يخلق. نعم. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. نعم. وخلاصة دلالة كلام المصنف رحمه الله أن أصل أركان الإيمان شيء واحد، وهي أركان ستة، وأن الناس لا يتفاضلون في جهة المؤمن به، وإنما التفاضل راجع إلى أعمالهم القلبية أو الظاهرية وبطاعتهم أو تركهم ومداومتهم للخير وملازمتهم للشر. يعني من حيث المؤمن به لا شك أن الناس سواء، فأي إنسان مسلم مؤمن تسأله ما هي أركان الإيمان يقول لك ستة، ما يصير واحد يجي يقول سبعة والثاني يقول أنا بزيد أجيب ثمانية والآخر ينقص يقول أنا بجيب خمسة. فمن حيث المؤمن به الناس سواء. طيب من حيث تفاضل الناس في الإيمان وأعمالهم أشك أنهم يتفاضلون. أحسن الله. قال رحمه الله صحيح، هذا واقع ما يمكن إنكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة قالت وما نقصان دينها وعقلها، فقال عليه الصلاة والسلام أليست إحداكن إذا حاضت تركت الصلاة والصوم فذلك نقصان دينها، أليست شهادة إحداكن بشهادة رجلين فذلك نقصان عقلها. وهذا ليس عيبا فيها، وإنما هذا خبر عن خلقه. لما أنا أجي وأقول الأصل في بنية خلقة المرأة الضعف، والأصل في بنية خلقة الرجل القوة، هذا مو عيب فيها، هذا خبر. نعم. طبعا الله سبحانه وتعالى نص في القرآن، يقول الله جل وعلا والمحصنات من المؤمنات، يعني يجوز أن الإنسان يتزوج العفيفة المؤمنة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. نص الآية. اللي ما يجوز الإنسان يتزوجه هو غير الكتابية. مثلا إيه إماطة الأذى عن الطريق، تبسمك في وجه أخيك نعم أعلى مرتبة مش آخر مرتبة. كيف آخر مرتبة؟ أعلى مرتبة. طيب يعني معناته هي أنت حين ما بعد الكمال إلا التمام، فأنت إذا أتيت بهذه أتممت. لا لا كيف؟ لا هو شوف أنت نظرت نظرة ثانية، يعني لو انعدم الكمال لا ينعدم الإيمان، هذا صحيح. الشهادتين أصل، أركان الإيمان أصل، أركان الإسلام أصل، هذا شيء آخر. هناك واجبات، هناك كمالات. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله تعالى، أطوعهم له، وأتبعهم القرآن. قلتم حفظكم الله: هذا تقرير من المصنف رحمه الله أن المؤمنون أولياء الله تعالى، وأنهم يتفاضلون عند الله تعالى بسبب طاعتهم واتباعهم للمنزل. وقوله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، هذا القول من المصنف للتأكيد على قوله بأن أهل الإيمان في أصله سواء، لكن هذا فيه نظر كما سبق. وكون المؤمنين كلهم أولياء الله تعالى لا ينفي تفاضلهم، فهم أولياء الله عموما بالنسبة للمشركين والكفار الذين هم أعداء الله. ثم المؤمنون في الولاية على قسمين: القسم الأول أهل الولاية التامة المطلقة، إذا بلغوا مرتبة كمال الدين وصاروا من أهل الإحسان، وهم الذين ذكر الله أمثالهم في القرآن كامرأة فرعون ومريم وأصحاب الكهف ولقمان وأمثال الذين أثنى الله عليهم في القرآن من السابقين من هذه الأمة، الذين أخبر عن رضاهم عنهم مطلقا من المهاجرين والأنصار، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأهل هذه الولاية هم المعنيون بقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وعلى هؤلاء يحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا وما زال عبدي يتقرب وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. القسم الثاني من له نوع ولاية، وهي متفاوتة بتفاوت درجات إيمانهم زيادة ونقصانا، فلهم ولاية الإسلام كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وهذه الآية في أولها وهذه الآية في أولها الولاية المطلقة لأهل الإيمان الكمل من المهاجرين والأنصار، ثم ولاية الإسلام للذين خالفوا أمر الله تعالى ولم يهاجروا، وأنه يجب نصرتهم. وإذا كان يجب علينا نصرتهم فمعنى ذلك أن لهم نوع ولاية من الله تعالى، وهؤلاء لهم ولاية من وجه الإيمان وعداوة من جهة المعاصي، فهم مبغوضون من وجه ما عندهم من البدع والمعاصي التي كانت سببا في نقصان إيمانهم، محبوبون من جهة ما عندهم من السنة والطاعة التي كانت سببا في إسلامهم ووقاهم في دائرة الإسلام. وأهل السنة يثبتون أن المؤمن يحب الله يحب من الله تعالى من وجه الإسلام، يبغض من وجه ما عنده من المعاصي، خلافا للمرجئة الذين أثبتوا له المحبة الكاملة من الله تعالى، خلافا للمعتزلة الذين لا يثبتون للفاسق الملي أي محبة ومودة من الله تعالى. وترتب على هذا ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، فإن أهل الولاية المطلقة يحبون مطلقا ويحبون على وجه تام في الله ولله تعالى، وأهل الولاية الناقصة يحبون من وجه ويبغضون من وجه. وهذا ندرك أنه لا يجوز أن يكون لنا أي محبة وولاية وولاية للكفار بأي وجه من الوجوه. وأما أهل البدع والمعاصي فمحبتهم وولايتهم وولايتهم بحسب ما عندهم من السنة والطاعة. إذا عرفنا هذا التفصيل يخرجنا من إشكالات كثيرة. فالإنسان المسلم قد يحب من وجه ويبغض من وجه، وأما الكافر فإنه يبغض من كل وجه دينيا، فيبقى حبه الطبعي أو حبه الفطري، هذه مسألة ثانية. مثل ما ذكر قبل قليل أبو أحمد أن الإنسان قد يتزوج من امرأة نصرانية فيحبها لجمالها أو يحبها للينها وحسن طبعها، لكن يبغضها لكونها نصرانية. نعم. حلو السؤال هذا. الفاسق الملي أي الفاسق من أهل الإسلام. ها؟ أيوة. أنا كنت أريد أن أكتب عبارة أخرى لكن ما كتبتها، خشيت أن لا يفهمه بعض الناس، لكن الظاهر حتى الفاسق الملي ما يفهمه بعض الناس، أي مشكلة بعد. في أي صفحة كانت العبارة؟ أي هل سنة يثبتون المؤمن؟ أي نعم. خلاف المعتزلة الذين يثبتون الفاسق الملي. نعم. أحسن الله. قلت حفظكم الله: يحملوا كلام مصنف رحمه الله أو المؤمنون كلهم أولياء الرحمن على هذا النوع من الولاية، وهي الولاية المقيدة، فتكون عبارته موافقة لمنهج السلف رحمه الله. وهذا هو الظن فيه، فإنا مأمورون بإحسان الظن بالسالفين واتهام أفهامنا فيما قد يفهم من الخطأ من عباراتهم وما يحكى من أحوالهم. فكل مؤمن فهو ولي وله الولاية بقدر إيمانه من الرحمن تبارك وتعالى، ومن رحمته تعالى اتخاذه المؤمنين أولياء، فلكونه الرحمن لا يجعل أعداءه كأوليائه. وقوله: وأكرمهم عند الله أطوعهم، أي أن أعظم أولياء درجة وأكثرهم رفعة عنده ونيلا لولاية الله تعالى وإكراما من الله تعالى له، هو أطوعهم أي أكثرهم طاعة لله تعالى، كما سبق بالحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكلما كان العبد أطوع كلما كان للولاية المطلقة أقرب، وكلما كان للشرع أعظم امتثالا كلما كان أعظم إكراما. فالمراتب العالية من الولاية والكرامة إنما هي لأهل المراتب العالية في الشريعة والديانة والعلم والعمل. وفيه دلالة على صحة مذهب السلف من التفاضل، حيث دل لفظ أكرم أن هناك مكرما وأكرم، ومن ليس بمكرم إما مطلقا ومن ليس بمكرم إما مطلقا كالكفار أو من وجه كحال أهل البدع والمعاصي. وفي قوله: أتبعهم القرآن، دليل على أهمية الاتباع، وأن اتباع منزل سبب لنيل الكرامة والولاية، وأنه بقدر ذلك يعظم المؤمن ويجل عند الله تعالى. يعني منزلة الإنسان عند الله بطاعته وتقواه. نعم. أحسن. ومعنى أتبعهم أي أكثرهم وأعظمهم اتباعا، وأصل الاتباع السير على خطى المتبوع ومنواله والإلحاق به وعدم الالتفات إلى غيره. ومعنى اتباع القرآن العلم به والعمل وفق مدلولاته، سواء في باب الأعمال القلبية أو الظاهرية أو القولية. ومن أتباع القرآن ومن اتباع القرآن اتباع سنتي كما مر. ولهذا ذكر الله تعالى المتبعين بوصف، وهو كونهم يتبعون القرآن ويتبعون السنة ويتبعون من سلف بإحسان. قال الله تعالى في اتباع القرآن: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه وتعالى في اتباع سنة: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وقال جل في علاه في اتباع السلف: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية آية سورة التوبة فيها دلالة أن الله جل وعلا رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مطلقا، وأما رضاه عن الذين اتبعوهم فهي مقيدة بشرط. ما هو هذا الشرط؟ اتبعوهم بإحسان. ما معنى اتبعوهم بإحسان؟ ما تكلموا فيهم ولا بحثوا عن مساوئهم ولا حكموا عقولهم عليهم. نعم أحسن الله. قلتم حفظكم الله. وهذه الآيات كلها فيها دلالة صريحة على أن ولاية الله تعالى لا تنال إلا بالاتباع الكتاب والسنة وطريقة سلف الأمة. ولهذا قال تعالى في المخالفين لهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وخلاصة دلالة كلام المصنف رحمه الله أن ولاية الله تعالى للمؤمنين ثابتة، وأنها كرامة من الله تعالى لأهل الولاية، وهم في هذه الولاية متفاوتون بتفاوت أعمالهم واتباعهم للمنزل. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. طيب السؤال: إذا هي نزلت في شخص واحد، الله جل وعلا ليش يجيب صيغة الجمع من المهاجرين؟ جمع ولا واحد؟ طيب والأنصار، هو علي أنصاري بعد؟ علي مهاجري. طيب والأنصار ايش تقولون عن الأنصار؟ هذول يلعبون. الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين، جمع، والأنصار جمع. فالله صنفهم ثلاثة أصناف: مهاجرين، أنصار، والذين اتبعوهم بإحسان. من يتبع الصحابة بإحسان؟ من يتبع المهاجرين والأنصار بإحسان؟ ما في إلا أهل السنة. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيراً.